بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل دينا على سائر الأديان ومن علينا برساله إلينا أفضل خلقه عليه وكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثاني المحاضرة السابعة. بعد أن تحدثنا في المحاضرات السابقة الأخيرة عن أحكام صلاة العيدين وصلاة الكسوف وأحكام صلاة الاستسقاء، نكمل معكم بإذن الله عز وجل أحكام الجنائز. فحديثنا معكم اليوم بإذن الله عن أحكام الجنائز، ونتكلم معكم اليوم بإذن الله عز وجل وبتوفيق من الله عز وجل وعون منه عن أحكام المريض والمحتضر، عن أحكام الوفاة، عن أحكام تغسيل الميت، عن أحكام التكفين، وعن أحكام الصلاة على الميت، وعن حمل الميت ودفنه، وعن أحكام التعزية وزيارة القبور. إذا سنتحدث معكم عن 7 عناصر: أحكام المريض والمحتضر، ثم بعد ذلك أحكام الوفاة، ثم تغسيل الميت بعد الوفاة، ثم التكفين، ثم الصلاة عليه، ثم حمل الميت ودفن الميت، ثم بعد ذلك أحكام العزاء والتعزية وزيارة القبور. يقول المصنف: إن شريعتنا ولله الحمد كاملة شاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن ذلك ما شرعه الله عز وجل من أحكام الجنائز من حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره، من إعادة المريض وتلقينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وما يتبع ذلك من قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه وتوزيع تركته والولاية على أولاده الصغار. يقول ابن إمام القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي سيد العباد، يقول: وكان هدي النبي في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان إلى الميت، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله عز وجل على أحسن الأحوال وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله عز وجل ويثنون عليه ويصلون على نبيه ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت، ثم زيارة قبره بعد ذلك والدعاء له كما يتعهد الحي صاحبه في الدنيا، ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك. يقول: ويسن الإكثار من ذكر الموت، والبعض يتشائم أو يتطير من ذكر الموت ويرى أن هذا مكروه وهذا من المغالطات، بل السنة هي الإكثار من ذكر الموت والاستعداد لهذا الموت بالتوبة ورد المظالم والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي الموت على غرة. يقول النبي: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، وهاذم اللذات هو الموت. ويقول النبي: استحي من الله حق الحياء، قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء. بعد ذلك ننتقل بعد هذه المقدمة إلى أحكام الجنائز، ونذكر في ذلك العنصر الأول أو الحكم الأول وما يتعلق بأحكام المريض والمحتضر. يقول: أولا، إذا أصيب الإنسان بمرض فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ولا يسقط لقضاء الله عز وجل وقدره، ولا بأس أن يخبر الناس بعلته ونوع مرضه مع الرضا بقضاء الله عز وجل والشكوى إلى الله عز وجل وطلب الشفاء من الله عز وجل، لا ينافي الصبر، بل ذلك مطلوب شرعا ومستحب. فأيوب عليه السلام نادى ربه وقال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن مسألة أن يخبر الناس بالمرض وبنوع المرض هذا لا حرج فيه، ولكن على ألا يكون من باب الشكوى أو الجزع أو التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. وطلب الشفاء كما ذكر لا ينافي الصبر، بل طلب الشفاء هو أمر مطلوب شرعا، فطلب الشفاء أمر مطلوب شرعا ومستحب كما ذكر عن أيوب عليه السلام. يقول كذلك لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك، وهذه المسألة مما يكثر فيها الخلاف، وهل حكم التداوي هو الوجوب أم الجواز أم الإباحة أم الكراهة إلى غير ذلك. فقد جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، فالتداوي لا ينافي التوكل، بل هو من الأخذ بالأسباب، التداوي من الأخذ بالأسباب. والتداوي من الأخذ بالأسباب كما ذكرنا، فكما أن دفع الجوع والعطش يكون بالطعام والشراب، فإن دفع المرض يكون بالتداوي. ولكن إن جاز التداوي وإن اختلف فيها هل هو واجب أم هو مباح أم هو مندوب إليه، إلا أنه إذا كان واجبا أو مندوبا إليه أو مستحبا أو مباحا، فكل هذا ليس معناه أن يتداوى بمحرم، ليس معناه أن يتداوى بمحرم، لما في الصحيح عن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وروي عن أبي هريرة مرفوعا إن الله أنزل الدواء وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء ولا تتداووا بحرام. وفي صحيح مسلم أن النبي قال في الخمر إنه ليس بدواء ولكنه داء. إذن يحرم التداوي بالمحرم كالخمر والخنزير إلى غير ذلك، فإن كان محرما فلا يشرع التداوي به، أو أن يكون مغصوبا هذا الدواء أو غير ذلك من الأمور، إلا إن عظمت المفسدة، أو يعني في هذه الحالة تقدم المفسدة العظمى أو المفسدة الكبرى على المفسدة الصغرى، في هذه المسألة تفصيل. ولكن الأصل كما ذكرنا أنه لا يجوز التداوي بمحرم. ومما يحرم التداوي به أيضا ما يمس العقيدة من تعليق التمائم المجتمع على ألفاظ شركية أو أسماء مجهولة أو طلاسم أو خرز أو خيوط أو قلائد أو حلق تلبس على العضد أو الذراع أو غير ذلك، يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء لما فيها من تعلق القلب على غير الله عز وجل. إذا تعلق القلب بها في جلب النفع ودفع الضر، وهذا كله من الشرك أو من وسائل الشرك، فإن اعتقد أنها تضر وتنفع فهذا شرك أكبر، أما إن اعتقد أنها لها سبب في الضر والنفع أو أنها تؤدي إلى الضر والنفع فهذا شرك أصغر. ومن ذلك أيضا التداوي عند المشعوذين الكهان ومن الجن والسحرة والمستخدمين الجن، فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته، عقيدة المسلم أهم من صحته، لأن العقيدة وصحة العقيدة ينبني عليها السعادة في الدارين، أما صحة الجسم فلا ينبني عليها إلا الصحة أو السعادة في الدنيا فقط، وسعادة الدارين الدنيا والآخرة مقدم على سعادة الدنيا فقط. وكما يقول الشاعر يا خادم الجسم كي يشقى بخدمته، أترجو النجاة مما فيه خسران، فقم إلى الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يقول وقد جعل الله عز وجل الشفاء في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وبالأدعية المشروعة. يقول لما ابن القيم من أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والتوبة، وتأثيره أعظم من الأدوية، لكن بحسب استعداد النفس وقبول النفس. ولا بأس بالتداوي الأدوية المباحة كما ذكرنا على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغير ذلك. إذا ذكرنا الصبر عند المصائب وعند الإصابة بالمرض، ذكرنا أحكام التداوي، بعد ذلك تكلم عن عيادة المريض. عيادة المريض، يقول وتسن عيادة المريض لما في الصحيحين وغيرهما خمس تجب للمسلم على أخيه، وذكر منها عيادة المريض. وماذا يصنع إذا زاره؟ إذا زاره يسأل عن حاله ويدنو منه كما كان النبي يفعل، فقد كان النبي يسأل عن حال المريض ويدنو منه ويسأله عن أحواله، وتكون الزيارة يوما بعد يوم أو بعد يومين، إلا إذا كان المريض يرغب أن تكون كل يوم، ولا يطيل الجلوس إلا إذا كان المريض يرغب أو يأنس بهذه الزيارة. ويقول المريض لا بأس عليك طهور إن شاء الله عز وجل، ويبشره بالشفاء ويذكره برحمة الله عز وجل إلى غير ذلك، وأن هذا من مكفرات الذنوب، ويدعو له بالشفاء ويلقيه بالقرآن لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين. بعد ذلك يقول هذا إذن بالنسبة لمن يعود هذا المريض. أما المريض فيسن له أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، ولكن هذه الوصية لا يجوز أن تجاوز الثلث، كما في حديث عن النبي الثلث والثلث كثير. فإن زادت عن الثلث وأجاز الورثة الوصية جازت بإذن الله عز وجل وأصبحت كأنها هبة مبتدأة من الورثة. يقول ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، ويجب أن يوصي بما له وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات، وهذا مطلوب حتى من الإنسان الصحيح ليس فقط المريض، لقول النبي ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وهذا حديث متفق عليه. وذكر الليلتين ليس على سبيل الحصر وإنما هو تأكيد وليس بتحديد، فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا وصيته مكتوبة عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعلى المريض أن يحسن ظنه بالله، فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، وأتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله وبذنوب الأجل. ويسن لمن يحضر المريض المحتضر، ليس المريض فقط ولكن المحتضر، أن يطمعه في رحمة الله عز وجل، ويغلف هذه الحالة جانب الرجاء على جانب الخوف. أما في حالة الصحة فيكون خوفه ورجاءه متساويين، لأن من غلب عليه الخوف أوقعه في نوع من اليأس، ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله عز وجل. وإن كان البعض يرى أنه في حالة الصحة عليه أن يغلب جانب الخوف حتى يكون ذلك أدعى للعمل وأوقع في النفس من تغليب الرجاء. يقول فإذا احتضر المريض عند الاحتضار فإنه يسن لمن حضر هذا الاحتضار أن يلقنه لا إله إلا الله، لقول النبي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص، فتكون هذه الكلمة من ختام كلامه. فعن معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فعن معاذ مرفوعا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويكون تلقينه إياها أي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد يكون برفق، ولا يكثر عليه لئلا يضجره في هذه الحال. ويسن أيضا بالنسبة للمحتضر أن يوجه إلى القبلة، يسن لمن حوله أن يوجهوه إلى القبلة. بعد ذلك نتكلم عن أحكام الوفاة. إذن هذا ما ذكرناه يتعلق بأحكام المريض والمحتضر، وذكرنا فيها الصبر عند المصائب وأحكام التداوي وأحكام عدة المريض، وأن على المريض وصية بالخير والمال، وعلى المريض أن يحسن ظنه بالله، وعلى من حوله أن يلقنه الشهادة وأن يوجهوه إلى القبلة. بعد ذلك أحكام الوفاة، ونذكر فيها تغميض العينين وستر الميت وتجهيز الميت، ثم الإعلام بالوفاة وتنفيذ وصية المتوفى وقضاء دينه. يقول يستحب إذا مات الميت تغميض عينيه، لأن النبي أغمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فلا تقول إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ويسن أيضا ستر الميت بعد وفاته بثوب، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي حين توفي سجي ببرد حبرة، والبرد الحبرة هي ثياب مزينة من كتان أو قطن. وبعد ستره يسن أو ينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق من موته، فلابد أن نسرع في تجهيزه، لقول النبي لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، ولأن في ذلك حفظا للميت من التغير. يقول الإمام أحمد كرامة الميت تعجيله، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه، كان ينتظرون بالجثة حتى يحضر من هو من أولياء الميت أو أقربائه، ولكن يجب ألا يخشى عليه التغير، بعد ذلك الإعلام، بموت هذا المسلم، وذلك المبادرة لتهيئته وحضور الجنازة والصلاة عليه والدعاء له. أما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد المفاخر فذلك من فعل الجاهلية، ومنه ما يقام الآن من حفلات التأبين وإقامة المآتم. إذن بعد الوفاة وبعد ستر الميت وبعد الإعلام بوفاته حتى يتهيأ الناس أو يتهيأ إخوانه وجيرانه للصلاة عليه والدعاء له إلى غير ذلك. بعد ذلك يستحب الإسراع بتنفيذ وصية أو فتح وصية المتوفى لما فيه من تعجيل الأجر، وقد قدمها الله عز وجل في الذكر على الدين اهتمام بشأنها وحثاً على إخراجها. بعد ذلك بعد تنفيذ الوصية، لأن في الوصية قد يوصي بمن يغسله ومن يكفنه ومن يدفنه ومن يصلي عليه إلى غير ذلك، فينبغي تنفيذ الوصية قبل ما يأتي بعد ذلك، وهو الإسراع بقضاء الديون سواء كانت الله عز وجل من زكاة وحج. ولكن الحج لن تؤخر الجنازة حتى يحج عنه، ولكن لابد من الإسراع بذلك، أو نذر طاعة أو كفارة، أو كانت الديون لأدمي كرد الأمانات والغصوب والعارية سواء أوصى بذلك أم لم يوصي به، لقول النبي نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني في هذه الحالة لا يشترط أن يوصي بهذه الديون أو بهذه الحقوق، ولكن هي معلقة برقبته ومعلقة يعني نفسه معلقة بهذا الدين حتى يقضى عنه يقول أي مطالبة بما عليه من الدين محبوسة، ففي هذا الحث على الإسراع في قضاء الدين عن الميت، وهذا في من له مال يقضى منه دينه، ومن لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه، وإن لم يكن عازما وجاء من الورثة من يقضي عنه فخير ويثاب على ذلك. بعد ذلك نتكلم عن تغسيل الميت. نتكلم عن حكم تغسيل الميت ومن له التغسيل من الذكور والإناث للذكور والإناث، وتغسيل من هو دون 7 سنين، وتغسيل الكافر والقيام بجنازته، والماء الذي يغسل به الميت، وستر الميت، وعدم حضور من لا يلزم حضوره في الغسل، وصفة الغسل، ومن لا يقدر على استعمال الماء معه ماذا نصنع معه كالمحروق أو من عنده جذام أو برص أو غير ذلك. يقول من أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله، قال النبي في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وستر. وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولا وعملا، وغسل النبي وهو الطاهر المطهر فكيف بمن سواه، فتغسيل الميت فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين، فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين. إذن هذا بما يتعلق بحكم تغسيل الميت. حكم تغسيل الميت هو فرض كفاية على من حضر هذا الميت، فإن قام به البعض سقط الإثم وسقط الحكم عن الباقي. بعد ذلك من له التغسيل من الذكور والإناث للذكور والإناث. يقول والرجل يغسله الرجل والمرأة تغسلها المرأة. الرجل يغسله الرجل، والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل، وهذا هو الأولى، كما في الصلاة يقدم الأعلم والأفقه والأقرأ، هنا أيضا يقدم من عنده علم أو ثقة ويعرف أحكام التغسيل لأنه حكم شرعي وله صفة مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي. ولكن يقدم في تولي تغسيل الميت وصيه، إن وصى هو بواحد بعينه غسله، في هذه الحالة يقدم هذا الرجل، وهذا إن كان ثقة عدل. يقول فإذا كان الميت قد أوصى أن يغسله شخص معين وهذا المعين عدل ثقة، فإنه يقدم في تولي تغسيله في هذه الحالة وصيه بذلك، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها وسيأتي، كما أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته. وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين. ثم يلي الوصي في تغسيل الميت أبو الميت، أي إن لم يوجد من أوصى الميت بتغسيله، يعني لم يوصي الميت بتغسيل واحد بعينه، أو أن هذا الذي أوصى بتغسيله ليس عد وليس ثقة وليس عالم بأحكام الغسل، فهذه الحالة الذي عليه أن يلي الغسل هو أبو الميت، وهذا إن كان يعلم أحكام الغسل فهو أولى بتغسيله، فهو أولى بتغسيل ابنه لاختصاصه بالحنو والشفقة على ابنه، ثم بعد ذلك الجد لمشاركة الأب أيضا في هذا المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الأجنبي منه، وهذا الترتيب في الأولوية إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطالبوا به وإلا فإنه يقدم العالم بأحكام التغسيل على من لا علم له. يعني إن كان الابن أعلم من أبيه بأحكام الغسل، إن كان الابن ابن المتوفى أعلم من والد المتوفى بأحكام الغسل، فهذه الحالة يقدم الابن على الأب، أو كان الأخ أعلم من أخ المتوفى أعلم من والد المتوفى، في هذه الحالة يقدم الأخ. إذن هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة تغسلها المرأة، والمرأة تغسلها النساء، والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها أيضا، فإن كانت أوصل أن تغسلها امرأة معينة قدمت على غيرها إذا كان فيها صلاح لذلك، ثم بعدها تتولى تغسيلها القربة، فالقربة من نسائها. فالمرأة تتولى تغسيلها النساء على هذا الترتيب، والرجل يتولى تغسيله الرجال على ما سبق، ولكل واحد من الزوجين تغسيل صاحبه، فالرجل له أن يغسل زوجته، والمرأة لها أن تغسل زوجها، لأن لفعل سيدنا أبي بكر وفعل سيدنا علي إذ غسل فاطمة، وورد مثل ذلك عن غيرهما من الصحابة. ولكل من الرجال والنساء غسل من له دون 7 سنين، من هو دون 7 سنين. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة تغسيل من هو دون 7 سنوات، تغسيل من هو دون 7 سنوات. يقول ولكل من الرجال والنساء تغسيل من له دون 7 سنين ذكرا كان أو أنثى. يقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، ويقول المصنف لأنه لا عور له في الحياة فكذا بعد الموت، ولأن إبراهيم ابن النبي غسله النساء. إذن إذا كان الطفل دون 7 سنوات فهذه الحالة يجوز يغسل النساء سواء كان رجل أو أنثى، سواء كان رجل أو أنثى. أما إن زاد على ذلك فيأخذ الطفل حكم الرجال إن كان ذكرا، وتأخذ الطفل حكم النساء أيضا. يقول وليس لامرأة تغسيل ابن 7 سنين فأكثر، ولا لرجل غسل ابنة 7 سنين فأكثر. بعد ذلك يتكلم عن مسألة تغسيل الكافر والقيام بجنازته، تغسيل الكافر والقيام بجنازته. يقول ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته. لما؟ لأن الأمر يتصل بالعقيدة، لأن الأمر يتصل بالعقيدة، لقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالآية الكريمة تدل بعمومها على تحريم تغسيله وحمله واتباع جنازته، واتباع جنازته. ويقول الله عز وجل أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا في حق المنافقين، يقول ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذا في حق المنافق الذي يظهر الإسلام، فكيف بحق الكافر الذي يظهر الكفر؟ ويقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وعلى ذلك فلا يدفنه أيضا، لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإن المسلم يواريه بأن يلقيه في حفرة أو نحو ذلك منعا للتضرر بجثته، وإزالة للضرر من طريق المسلمين أو من أماكن المسلمين. فهذا يكون من باب رفع الأذى، من باب رفع الأذى، لا يكون من باب الإكرام. واستدلالا بإلقاء قتل بدر في القليب، وكذا حكم المرتد أيضا كترك الصلاة عمدا وصاحب البدعة المكفرة. وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيا وميتا، موقف التبري والبغضاء، موقف التبري والبغضاء. يقول الله عز وجل حكاية عن خليل إبراهيم والذين معه، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر الآيات. ويقول الله عز وجل أيضا في ختام سورة المجادلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهذا إلى آخر الآيات. وكما ذكرنا أن هذا الأمر يتعلق بالعقيدة، فيقول مصنف وذلك لما بين الكفر والإيمان من العداء ولمعاداة الكفار لله عز وجل ولرسله ولدينه، فلتجوز موالاتهم لا أحياء ولا أمواتا، ولنعلم يقينا أن هؤلاء الكفار يسبون الله عز وجل، فكيف نصلي عليهم أو نكرمهم وهم يدعون الله عز وجل للولد أو يسبون الله عز وجل أو غير ذلك من الأمور المكفرة. يقول نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على الحق. بعد ذلك يتكلم عن مسألة الماء الذي يغسل به الميت. يقول ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا، طهورا أي ألا يكون نجسا، وقد ذكرنا ذلك في أحكام المياه، أحكام المياه، وفصلنا ما هو الماء النجس وما هو الماء الطاهر. مباحا أي يكون مباح الاستعمال، فلا يكون مغصوبا أو مسروقا أو غير ذلك. والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت، لأن الماء البارد يصلب جسد الميت، يصلب جسد الميت، وهذا أفضل إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد، فلا بأس بتسخين، فلا بأس بتسخين. هناك شدة برد والأصلح للمغسل أن يسخن الماء قليلا أو غير ذلك فلا بأس. ويكون التغسيل في مكان مستور على الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوها، وهذا إن أمكن. فإن لم يمكن أو لم يستطاع أن يأتي بذلك، فهذه الحالة يجب الغسل ولو في مكان خلاء، ولو في خلاء. ويقول ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبا، أي هذا الستر يجب عليه أن يستره قبل التغسيل، ثم يجرد من ثيابه ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه لينصب الماء عنه وما يخرج منه. من يحضر الغسل؟ يحضر الغسل الغاسل ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره إلا إذا كان لتعليم ونحوه، إلا إذا كان لتعليم ونحوه. ففي الحالة يشرع أن يحضر الغسل، وذلك حتى يتعلم من أهل الميت مثلا الغسل، أو حتى يتعلم من طلبة العلم الغسل، فيجب عليه أن يروح عمليا، ففي الحالة يشرع لهم حضور الغسل. بعد ذلك يتحدث عن صفة الغسل. يقول ويكون التغسيل بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه كأنه يجلسه، ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق ليخرج من بطنه ما هو مستعد للخروج من الفضلات ونحو ذلك. وفي هذه الحالة يكثر صب الماء ليذهب بالخارج، كما ذكرنا أنه يوضع منحدرا حتى يسهل جريان الماء. ثم بعد ذلك يرف الغاسل أي المغسل على يده خرقة خشنة فينجي الميت وينقي المخرج بالماء أو ينقي المخرج بالماء. ثم بعد ذلك ينوي التغسيل. من الذي ينوي؟ المغسل. المغسل هو الذي ينوي التغسيل ويسمي ويوضئه أي يوضئ الميت كوضوء الصلاة، إلا في المضمضة والاستنشاق، لأنه كيف يتمضمض الميت وكيف يستنشق؟ فيكفي فيهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء، ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه. ثم بعد ذلك يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون أو نحو ذلك، ثم يغسل ميامن الجسد وصفحة العنق اليمنى، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن، ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر، ثم يقلبه على جنبه الأيمن فيغسل شق ظهره الأيسر، ويستعمل في السدر مع الغسل أو الصابون، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل. إذن هذا بالنسبة لصفة الغسل. ما هو القدر المجزئ من الغسل؟ المجزئ غسلة واحدة، المجزئ غسلة واحدة. يقول والواجب غسلة واحدة إن حصل بها الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات. هذا إن حصل الإنقاء بغسلة واحدة فيستحب زيادة إلى ثلاث. إن حصل الإنقاء بالثلاث فلا بأس، أما إن لم يحصل الإنقاء لا بالواحدة ولا بالثلاث فله أن يزيد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع غسلات، إلى سبع غسلات. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة سواء كانت الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السابعة، يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لأنه يصلب بالبدن ويطيبه ويبرده، فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثر ذلك الكافور. ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من الغسل عليه أن ينشف الميت بثوب ونحوه، ويقص شاربه وتقلم أظافره إن طالت، ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه في الكفن، ويضفر شعر رأس المرأة ثلاث قرون ويسدل من ورائه. هذا ما يتعلق بصفة الغسل وما يفعل بعد الغسل. ولكن ما الحكم إن تعذر تغسيل الميت إما لعدم الماء وإما حال الجثة؟ وإما لحال الجثة. يقول إن تعذر غسل الميت لعدم الماء أو خيف تقطعه بالغسل، وهذا لحال الجثة أن تتقطع كان يكون مجزوما أو احترق أو غير ذلك، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، يعني المتوفى امرأة والموجود رجال ولا يوجد فيهم زوج هذه المرأة، أو رجلا مع نساء ليس فيهن زوجته أو أحد من زوجاته، فإن الميت في هذه الحالة ييمم بالتراب بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد المازح. وإن تعذر غسل بعض الميت، يعني إن كان جزء من الميت محروق أو جزء من الميت مصاب ويتعذر غسله، فهذه الحالة ييمم ويغسل الباقي، أو يغسل وييمم، يعني يغسل ما أمكنه من تغسيله ثم ييمم عن الباقي. يقول يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله، وليس ذلك بواجب، وإن كان في المسألة خلاف، هناك من أوجب الغسل على من غسل ميتا إلى غير ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى أحكام التكفين. أحكام التكفين نقول وبعد تمام الغسل والتكفيف يشرع تكفين الميت، يشرع تكفين الميت. نتكلم في أحكام التكفين عن صفة الكفن ومقداره والفرق بين كفن الرجل وكفن المرأة وذلك. يقول ويقول هو في ذلك ويشترط في الكفن أن يكون ساترا، ويستحب أن يكون أبيضا نظيفا سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا، يعني غسل قبل ذلك. ما هو مقدار الكفن؟ يقول الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت، ثوب يستر جميع الميت، هذا هو الواجب. أما المستحب بالنسبة للرجل ثلاث لفائف، بالنسبة للرجل ثلاث لفائف. أما المرأة فتكفن في خمسة أثواب، تكفن في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين. خمسة أثواب هما إزار وخمار وقميص ولفافتين، ويكفن الصغير في ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب. الصغير يكفن في ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين، ويسحب تجمير الأكفان بالبخور، أي تدخينها بالبخور بعد رشها بالماء الورد ونحو ذلك لتعلق بها رائحة البخور. صفة التكفين، صفة التكفين. يقول يتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض على الأرض أو على سرير أو على غير ذلك، ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه، مستورا على الأقل مستورا العورة، العورة مستورا من السرة إلى الركبة، وكان المرأة فتستر، ويوضع فوق اللفائف، يوضع المتوفى فوق اللفائف مستلقيا، ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين إليتي الميت، ويشد فوقه خرقة، ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع السجود وهي الجبهة والأنف واليد والركبة وأطراف القدمين وعلى مغابن البدن وهي الإبطين وطي الركبتين وسرته، ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على الشق الأيمن، ثم الطرف الأيمن على الشق الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة أيضا كذلك. ويكون الفاضل من طول اللفائف عند الرأس أكثر مما عند الرجلين، يعني تطال اللفائف من جهة الرأس أكثر مما عند الرجلين، ثم يجمع هذا الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه، ويجمع الفاضل عند رجليه فيرد على رجليه، ثم يعقد على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر تحل هذه العقد وهذه الأحزمة في القبر. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتكفن في 5 أثواب، الرجل في 3 والمرأة في 5. إزار تؤزر به، ثم تلبس قميصا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين، ثم تلف بلفافتين. إذن هذا ما يتعلق بأحكام التكفين. بعد ذلك نتكلم عن أحكام الصلاة على الميت. أحكام الصلاة على الميت، نتكلم في أحكام الصلاة على الميت، على فضل الصلاة على الميت، وشروط الصلاة على الميت، وأركان وسنن الصلاة على الميت، ثم صفة الصلاة، وما يدعى للميت، وحكما فاته بعض الصلاة، والصلاة على الغائب، والصلاة على السقط. أولا فضل الصلاة على الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. بعد ذلك حكم الصلاة على الميت، هل هي فرض عين أم فرض كفاية؟ يقول المصنف: فالصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، وتبقى في حق الباقين سنة، وإن تركها الكل أثم، إن تركها الكل أثم، وهذا هي أحكام فرض الكفاية. بعد ذلك شروط الصلاة على الميت، شروط الصلاة على الميت. يقول: ويشترط في الصلاة على الميت النية، واستقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة المصلي والمصلى عليه، واجتناب النجاسة، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وحضور الجنازة إن كانت بالبلد، وكون المصلي مكلفا، وكون المصلي مكلفا. هذا ما يتعلق بشروط الصلاة على الميت. أما الأركان فهي القيام والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي، والدعاء للميت، والترتيب والتسليم. أما السنن فهي رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، وأن يسر القراءة، وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم قليلا، وأن يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره، وأن يلتفت على يمينه في التسليم. هذا بالنسبة للسنن. بعد ذلك صفة الصلاة. يقول: تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر، سواء كان إماما أو منفردا، يقوم عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، ويقف المأمون خلف الإمام، ويسن جعلهم 3 صفوف، ثم يكبر للإحرام، ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح، ويسمي ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي بعدها على النبي مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إلى آخر الحديث. وإن كان مصلى عليه أنثى قال: اللهم اغفر لها بتأنيث الضمير، اللهم اجعله ذخرا لولديه، إلى آخر. وإن كان مصلى عليه صغيرا يقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، إلى آخر الحديث. بعد ذلك أتكلم عن أحكام صلاة المسبوق، المسبوق في الجنازة. يقول: من فاته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته، وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات، أي بدون فصل بينهما، ثم سلم. أما من فاته الصلاة على الميت قبل دفنه فإنه يصلي على قبره، ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت وعلم بوفاته فله أن يصلي عليه صلاة الغائب، وذلك بالنية. وحمل المرأة، هذا حكم السقط. حمل المرأة إذا سقط ميتا وقد تم له 4 أشهر فأكثر يصلى عليه صلاة الجنازة، وإن كان دون ذلك لا يصلى عليه. بعد ذلك يتكلم عن حمل الميت ودفنه. حمل الميت ودفنه. يقول: حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين، ودفنه مشروع، ودفن هذا الميت المتوفى مشروع بالكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ويقول أيضا: ثم أماته فأقبره، اجعله مقبورا. ولا حديث دفن الميت مستفيضة، وهو بر وطاع وأكرم للميت واعتناء به. ويسن اتباع الجنازة وتشيعها إلى قبرها، ففي الصحيحين: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، وقد ذكرنا الحديث. ويسن أيضا لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، خاصة إذا كانت المقبرة بعيدة. ويسن الإسراع بالجنازة لقول النبي أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، لكن لا يكون الإسراع شديدا ولا الإبطاء شديدا، ويكون على حاملها ومشيعها السكينة والوقار، ولا يرفع أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها من تهليل وذكر أو قالوا استغفروا الله أو وحدوا الله، لأن كل هذا من البدع، ولكن الواجب هو الصمت عند الجنازة. يقول ويحرم خروج النساء مع الجنائز لحديث معطية وهنا عن اتباع الجنائز، وكان الرجح في هذه المسألة هو الكراهة تنزيهية، لأن بقية الحديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وفي الحديث دليل على أن الأمر على الكراهة وليس على الحرمة. يقول يسن أيضا أن يعمق القبر ويوسع لقول النبي احفروا وأوسعوا وعمقوا، ففي السنة في ذلك أن يعمق القبر ويوسع، ويسن أيضا سطر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة، ويسن أيضا أن يقول من ينزل الميت في القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله لقول النبي إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن، وهذه صفة الدفن، يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة لقول النبي في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب، ويدنى من حائط القبر الأمامي، ويجعل خلف ظهره ما يسد من تراب أيضا حتى لا ينكب على وجهه أو ينقلب على ظهره، ثم تسد عليه بعد ذلك فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم، ثم يهال عليه التراب ولا يزاد عليه من غير ترابه المرفوع، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ويكون مسنما أي محدبا كهيئة السنام لتنزل عنه مياه السيول، ويوضع عليه حصباء ويرش بالماء ليتماسك إلى غير ذلك. يقول يستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعون له ويستغفرون، لأن النبي قال بعد دفن الميت استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما قراءة شيء من القرآن فيقول هذا بدعة، والصلاة على النبي والصمدية هي قراءة قل هو الله أحد 1000 مرة، كل هذه من البدع وكل بدعة ضلالة. ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتاب عليه إلى غير ذلك لأن النبي نهى عن ذلك، فما روي عن جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. كما يحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها بأنوار كهربائية أو غير كهربائية، ويحرم اتخاذها مساجد وكذا ذكرنا ذلك أي بناء المساجد عليها وكذا ذكرنا تفصيل من التيمية في هذا الأمر في المستوى الأول. كما تحرم أيضا زيارة النساء للقبور لقول النبي لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كما أن تعظيم القبور البناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم. كما يحرم تعظيم القبور يحرم أيضا إهانة القبور بالمشي عليها أو وطئها بنعال. يقول الإمام ابن القيم من تدبر نهي النبي عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطأ عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يطأ بالنعال على رؤوسهم، وقد قال النبي أن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وأخيرا أحكام التعزية وزيارة القبور، ونتكلم فيها عن حكم التعزية وألفاظ التعزية والجلوس العزاء وزيارة النساء للقبور وشروط الزيارة وبعض الشركيات في الزيارة. يقول تسن تعزية المصاب بالميت وحثه على الصبر والدعاء للميت لما روى ابن ماجه وإسناد وثقات ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حال الكرامة يوم القيامة. ولفظ التعزية أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك، أو يقول لله ما أخذ ولله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. لكن لا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك في الصحف والمجلات وغير ذلك من التعزيات المبتدعة، ولكن يستحب أن يعد الأهل الميت طعام يبعث إليهم لقول النبي اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أن أهل الميت يهيئون مكان لاجتماع الناس ويصنعون الطعام ويستأجرون المقرئين ويتحملون في ذلك التكاليف فهذا من الأمور المحرمة. ويقول الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، ومن المعلوم أن النياحة منهي عنها. ويقول لشيخ الإسلام تيمية جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له. يقول وستحب زيارة القبور للرجال خاصة لا أجل الاعتبار والتعاظ ولا أجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم لقول النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. ويكون ذلك بدون سفر إليها أو شد الرحال إليها. فقد استحبها العلماء بثلاثة شروط. أولا أن يكون الزائر من الرجال لا من النساء، لأن النبي قال لعن الله زوارات القبور. ثانيا أن تكون بدون سفر، لقول النبي لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. والشرط الثالث أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات، فإن كان القصد منها التبرك أو طلب قضاء الحاجات فهذا من الأمور الشركية. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: زيارة القبور على نوعين، شرعية شرعية وبدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحم. أما البدعية أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من الميت، وهذا شيء أكبر منكرة ووسيلة إلى الشرك ولا يستحبه أحد عز وجل. كلنا في أحكام الجنائز عن أحكام المريض والمحتضر، عن تغسيل الميت، عن أحكام التكفين، عن أحكام الصلاة على الميت، عن حمل الميت ودفنه، وعن أحكام التعزية القبور. هذا الله عز وجل على المستفشرة. كانت تبقى فيما يتعلق الجمع بالنسبة للدول التي في ألمانيا ونحوها. نقول والله أعلم، نقول والله أعلم، بعض العلماء أجاز الجمع في هذه الحالة، بعض العلماء أجاز الجمع في هذه الحالة، ولكن ليس على أن يكون ليس هذا هو الأصل، ليس أن يكون الجمع هو الأصل، ولكن عندما تشتد الضرورة، أي لا يتخذ هذا بيدا له ويحافظ على ذلك في جميع صلواته، في جميع الصيف مثلا في جميع الشتاء. فإن كان الأمر فيه ضرورة أو فيه مشقة في هذه الحالة فنقول، يقول بعض العلماء في ذلك بالنسبة للصلاة جمع الصلاتين في أوروبا في فترة الصيف حيث يتأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أو تنعدم العلامة كليا، فقالوا أنه يجوز الجمع، وذلك دفع للحرج المرفوع عن الأمة بنص القرآن، وذلك أيضا لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فعلى ذلك يجوز الجمع في تلك البلاد في فصل الشتاء أيضا، سواء في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، بين الظهر والعصر قصر النهار وصواب أداء كل صلاة في وقتها. ولكن يجب ألا يلجأ المسلم إلى الجمع من غير حاجة، كما يجب ألا يجعل هذا الجمع له عادة، يجب ألا يجعل هذا الجمع له عادة. وهذا الله عز وجل أعلى وأعلم. دقيقة واحدة ونجيب على أسئلة بإذن الله عز وجل. أعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله. يقول السؤال: هل يجوز قراءة سورة ياسين على المتوفى أم لا؟ نقول المصنف فرق هل بين أن تقرأ سورة ياسين حال الاحتضار وأن تقرأ سورة ياسين بعد ذلك على المتوفى. أما أن تقرأ حال الاحتضار فيقول ويقرأ عنده سورة ياسين لقول النبي اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود وابن ماجه، والمراد بقوله موتاكم من حضرته الوفاة، من حضرته الوفاة. أما من مات فإنه لا يقرأ عليه، فقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على الذي يحتضر. والحديث أصلا الذي ذكره اقرأوا ياسين على موتاكم البعض ضعفه والبعض يقول أنه لا ينصح، ولعل المصنف أخذ به من باب الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. من يقول: قراءة القرآن للمتوفى بحجة أن انقطاع العمل استثنى منه الصدقة الجارية والولد والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له، نقول أن دعاء الولد أو الأصل في عدم الانقطاع كما يقول العلماء هو أن كل هذه الأعمال المستثناة هي من فعل العبد، فالعلم هو من فعل العبد وصدق الجارية من فعل العبد، وأن الولد أيضا من كسب العبد. فهذه الحالة كل ما يفعله الطفل أو الابن وكل ما يفعله من قراءة قرآن أو دعاء لولديه فهذا يصل لأبيه، فهذا يصل لأبيه. أما العوام أو من ليس لهم علاقة بالمتوفى ويقرؤون له القرآن بحجة هذا الحديث فهذا لا وجه لهم فيه، فهذا لا وجه لهم فيه.